إذا قتل رجل من هؤلاء المتقطعين فهل يصلى عليه أم لا؟ المسألة اجتهادية، وهو يعتبر مرتكبا لكبيرة، فإن أحب الرجل الصالح الفاضل أن يصلي عليه ويشفع له فليس هناك ما يمنع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإن أحب أن يترك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه إذا رأى أن الترك سينزجر منه الآخرون فينبغي له أن يترك. وهكذا الأمر جائز هذا وهذا إن شاء الله.